علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول. هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسر إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف كلاما طيبا مباركا تحت هذا الباب، فقال: خص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بختم النبوة والرسالة، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كسائر الرسل، لكنه يتميز ويختص عن سائر الأنبياء والرسل بكونه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في المرة الماضية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي من بعدي دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. وقد ذكرنا أن نزول عيسى عليه السلام ليس معارضا لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من الحديث لا نبي يبعث بعدي، يعني بشرع ورسالة، وإلا فعيسى عليه السلام كما نعتقد ينزل واضعا كفيه على جناحي ملك، جبينه يقطر عرقا كأنه اللؤلؤ، يحكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل بشرع جديد، وإنما هو تمام إقامة الحجة على الناس في آخر الزمن. فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه. وأيضا من خصائصه أنه كان كل نبي يبعث لقومه خاصة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين، ولم تقتصر بعثته للبشر فقط، بل كان مرسلا إلى الإنس والجن على السواء. ولذلك قال: ورسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللثقلين عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لسائر الناس. فما الفارق بين عموم رسالته وعموم رسالة نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام كان في أول الزمان، ولم يتفرق الناس بين أقطاب الأرض، فكان في قومه ونشر فيهم التوحيد، وقوم هؤلاء لم يكونوا في كل أقطار الأرض. هذا أمر. الأمر الثاني: لم يرد أن نوح عليه السلام أرسل للإنس والجن على السواء، فعموم رسالة نوح كانت على قدر قومه، وقومه كانوا أكثر الناس، وإلا فهل يقال أن آدم عليه السلام نبي إلى الناس كافة؟ نعم، لأن الناس حينئذ هم أبناؤه، فهذا على قدر ما تفرق من الناس. إنما في وضع تفرق الناس في أقطاب الأرض وأقطارها وانتشروا، وقد قسموا إلى أقوام وإلى أعراق وأنساب، فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة. وقلنا أن العموم أعلى من ذلك، فقد أرسل للثقلين الإنس والجن على السواء. قال: ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل الله له الدين وأتم عليه نعمة النصر والتمكين. وهذا من تمام منة الله عز وجل وتمييز الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكم من نبي مات قبل أن يرى أتباعا من قومه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. وبين بعد ذلك السواد العظيم الذي رفع له وهو قوم موسى، ثم أضعاف ذلك وهم قومه صلى الله عليه وسلم ومعهم 50,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الذي من الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما سمعها يهودي قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فبين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنها نزلت في يوم عيد، فقد نزلت في يوم عرفة. ثم قال: كما خصه ربه بالإسراء والمعراج. وهذه الرحلة الاستثنائية التي لم ترد بصورتها وشمولها وعلوها وشرفها لنبي ولا لرسول قبل نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم قط. فحتى لو ذكرنا ما روي من أن إدريس رفعه الله تبارك وتعالى وقبض في السماء، فلم يرد أيضا ما يدل على كون الله تبارك وتعالى اختصه بهذه الرحلة العجيبة وجعلها آية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وجعل القمر لأجله في انشقاق، يعني انشق القمر كما طلبت جماعة من قريش ليؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا الله عز وجل وانشق القمر إلى فرقتين أو فلقتين ورأوا ذلك بأعينهم، وقد شهد على ذلك الحاضر والبادي، ومع ذلك قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذه طبيعة كل من يجحد آيات الله تبارك وتعالى، فإنه ينكر حتى ما هو برأي العين، وفضلا عن أن ينكر ما كان محركا للقلب والعقل. قال: وجعل في ريقه وعرقه البركة والعلاج. وقد ورد ذلك في أدلة كثيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفل في الشيء فيزداد الخير والبركة، فتفل في بئر كاد ماؤه أن ينفذ فكثر ماؤه، وتفل في الإناء فكثر الطعام حتى أكل منه رهط من الناس أو جماعة من الناس قريب من جيش، وهكذا. فهذه بركة النبي مشهورة، وعرقه الذي كانوا يطيبون به طيبهم صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعرقه بركة، وعلاجه صلى الله عليه وسلم بركة. فكان يدعو أو يغسل للرجل ويدعو فيقوم كأنما نشط من عقل، كأن لم يصبه شيء قبل ذلك. وبدعوته يستقى المطر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فجاءه أعرابي فقال يشكو، قال: يا رسول الله، نفذ، قال: هلك الزرع ونفقت الماشية، فادعوا الله بالمطر. فرفع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يديه إلى السماء، ولم يكن في السماء قزعة السحاب، فإذا سحابة كالترس عمتهم، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتخلل من لحيته صلى الله عليه وصحبه وسلم، حتى فاض الماء وكثر. فجاء رجل بعده بستة أيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحبس المطر، فدعا الله عز وجل فحول الله عز وجل المطر. فهذا من بركته وبركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وإليه انقاد الشجر، كما ورد في الحديث أن عربيا أراد آية أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فانقادت إليه حتى أتته، وعليه سلم الجمل والحجر، كما ورد في الحديث: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. ونصر بالرعب، كما ورد في الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه من الحديث الذي فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن هذه الخصائص 5 أو 6 أو 7، وقد جمعها أهل العلم من رواية الحديث وغيره فكثرت وفاضت. قال: وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما ورد نصا في الحديث، وصاحب الشفاعة العظمى، كما ورد في الحديث، وحامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، كما ورد في نص الحديث. قال: دلائل نبوته زادت على الحد. وهذا فيه قول بعض أهل العلم أنه ما من نبي له نوع دليل على نبوته وإعجاز على رسالته إلا وله وللنبي صلى الله عليه وسلم جزء منها. وضرب أمثلة على ذلك كثيرة تشابه فيها أو تشابهت فيها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات سائر الأنبياء والمرسلين. ثم تبقى المعجزة الخالدة التي تدل على ختم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها باقية إلى آخر الزمان، وهي القرآن الكريم. والله عز وجل تحدى العالم قاطبة والأعراب خاصة بأن يأتوا بمثله، ثم لم يستطيعوا فتحداهم في أن يأتوا بعشر صور من مثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة فلم يستطيعوا، فكانوا لو يستطيعون لأتوا بصورة فيجزئهم في ذلك صورة مثل الكوثر من أقصر صور القرآن، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا ولو بآية أو آيتين من مثله. سبحان الله الذي تكلم بهذا الكلام المعجز. قال: وشمائله لا يأتي عليها العد. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية والخلقية، قد صنف فيها كثير من أهل العلم كتبا كبيرة عظيمة القدر والشرف والرفعة، وقد ذكروا من ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لون بشرته وطول شعره وشكل لحيته وشكل عينيه وشكل هيئته وقامته صلى الله عليه وسلم وطوله، وأيضا ذكروا من ذلك ما ورد في عدد الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم وهيئة مشيه إلى آخره صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر صفاته الخلقية فأكثر من أن يحصى، فما من صفة هي من صفات الكمال البشري إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم قمتها وتاجها. قال: فالإيمان به أول حقوق. إذن هذه الخصائص، فما هي الحقوق؟ أول الحقوق أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدى حقا آخر من الحقوق الواجبة علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون حق الإيمان فكأنه لم يقدم شيء، فهو مفتاح سائر الحقوق، ومفتاح أصيل من مفاتيح الإيمان أن تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أؤمن به على أنه بشر رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأنه أفضل المرسلين وأفضل البشر أجمعين، بل وأفضل ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض. وتؤمن بأنه صاحب الشفاعة العظمى، وبأن دينه خاتم الأديان وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن تؤمن بعظيم قدره وشرفه عند الله، وأنه يجب أن يكون له عظيم القدر والشرف عند الناس. وبالتالي تؤمن بأن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأن سبه كفر، وأن التعرض له بما يؤذيه يعرض العبد لغضب الله تبارك وتعالى. قال: فالإيمان به أول حقوق مع طاعته واتباعه. فليس الإيمان ظاهرا، إنما للإيمان أدلة، ومن ذلك الطاعة والاتباع. تعصى الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال: وتعظيمه أو تعظيمه وتوقيره، فيعزروه ويوقروه، يعني يعظموه ويجلوه فيرفع قدره عن سائر أقدارهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله في حقه سورة كاملة، يعني في صدرها سورة الحجرات، آداب عظيمة تختص بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ربنا تبارك وتعالى أن نجعل دعاء الرسول كدعاء بعضنا بعضا، ونهى أن نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به وبأوقات تؤذيه، وحتى في إذا طعمنا معه فلا نطيل حتى لا نؤذيه، إلى آخر من هذه الآداب المبثوثة في نصوص الشريعة. قال: ومحبته أو محبته وميل القلب إليه، وهذا أصل في ثبوت حق الإيمان، فلا إيمان بلا حب. فمن ادعى أنه يؤمن بالنبي لكنه يبغضه فهذا إيمان فاسد. كذلك من ادعى الإيمان بالله عز وجل وهو يبغض ربه تبارك وتعالى فهذا إيمان فاسد. قال: والتحاكم إليه والرضا بشريعته. ومن الأدلة التي ذكرها الله عز وجل أو من العلامات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للمنافقين أنهم يحبون أن يتحكموا إلى غير الرسول، والله عز وجل قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم أصل، من زاغ عنه هلك وفسد إيمانه. قال: وإنزاله منزلته من غير غلو ولا جفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بأن يرفع عن درجته من خير الرسل والأنبياء والبشر إلى درجة أو نوع درجة من الإلهية أو العبودية وغير ذلك. وكذلك الله عز وجل نهانا عن أن نهضم حق النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ننزله عن منزلته. فالإيمان به نبي الرسول يقتضي الإنصاف والتوسط، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدرس ينبغي في هذه الأيام أن يكون مهيمنا ومسيطرا على العقول والقلوب، لا سيما ونحن في أيام يعني تجرأها الغرب الكافر على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقول والله لم يتجرأ هذا الغرب الكافر إلا لما تجرم أو تجرأ من هم من أبناء جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، وتجرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا بداعي الطرفة والفكاهة، وأحيانا بداعي العقل والحكمة وهم بعيدون أكثر البعد عن ذلك، وأحيانا بدعي التحرر وهو لمعنى الانحلال أقرب إلى آخره من هذا. ربما تجد هذا في جيرتك أو في أقربائك أو في معارفك أو في من تقرأ له في صحف أو على المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، أو تراه في الإعلام كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويظهر ذلك جليا حينما ترى أناسا يتجرؤون على أهل العلم ويدعون أنهم ليسوا بمعصومين، نحن لا نتجرأ على الأنبياء، إنما والله أرادوا أن يتجرؤوا على شريعة الله وما بثه للأنبياء من شرع، ولكنهم علموا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الناس بذلك، فتجرؤوا على الناس الذين يحملون هذا العلم في كل جيل إلى الجيل الذي يليه، تجرؤوا على العلماء وتجرؤوا على أهل العلم في كل فن من الفنون وعلم من العلوم. ولذلك هناك دعوات لحرق التراث الإسلامي، وما قالوا التراث إلا أيضا نوع تهويل للقضية، وإنما أرادوا حرق السنة وحرق تفسير القرآن حتى يصير القرآن إلى قوم عجم لا يحسنون النطق باللغة العربية فضلا عن فهمها، ثم يتلونون في تأويله وتفسيره على أهوائهم فيضيع الدين، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والفاسقون والظالمون والحاقدون. فاعلموا أن دين الله عز وجل محفوظ بحفظ من الله، لكن له أناس يقيمهم الله عز وجل في كل عصر، وهم إن قلوا أو ظلموا أو اضطهدوا لكنهم لا يفنون أبدا، فهم باقون يحملون هذا العلم وينقونه ثم ينقلونه للجيل التالي حتى يأذن الله عز وجل لأن يمكن لأهل الحق وأهل الديانة الذين يرفعون رضا الله تبارك وتعالى فوق رؤوسهم ويجلون ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه على كل شيء. هذا درس وإن كان قصيرا في المدة لكنه عظيم في القدر والشرف، فأكثروا من الخوض في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيرته وتعليمها للناس، وهو باب قصر فيه كثير من أهل زماننا. علموه أبناءكم وإخوانكم، علموه جيرانكم أصحابكم، اجعلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجعل كثير من الشباب في هذه الأيام من الأمور التي يتحدثون عنها كالقرى ومواقع التواصل وغير ذلك. اجعلوا ديدنكم هو ذكر النبي وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الاتباع وألا نكون من أهل الابتداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وساب يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.